أدل الناطق بلسان المجلس لمصالحة الأمة بحديث يوم 26 الجمعة وموجزه كالآتي: إن النجاح جمهوريتنا التي تقفز نحو قمة النصر النهائي متزودة بالقدرة الرادعة النووية الأقوى في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية يؤثر تأثيرا بالغا في نفوس أبناء أمتنا كلها والعالم كله. إن هذا النجاح على وهو إظهار جليل للقدرة الوطنية الجبارة لكوريا جوتي وقوتها المتراكمة التي توطدت كصلابة حديد حتى وسط محن التاريخ وتحديات الأعداء بشتى أنواعها، يعد حدثا مباركا خاصا لجميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج والراغبين في الأمة القوية بغض النظر عن الأفكار والمثل العلة والأنظمة. غير أن شرجمة باكونهي تتصرف الآن تصرفا مسعورا فيما تتخرص على الأمة المتجانسة مثل الكلب المجنون مغشيا عليها أمام هذا الحدث القومي الكبير. إن باكونهي المتحيرة تماما فور السماع الخبر عن نجاحنا في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية يوم 24 الأربعاء، ظهرت في وحدة الخط الأمامي للجيش العميل وتشتقت بالصخب بما يسمى بالرد الحازم قائلة إن الشمال أطلق الصاروخ الباليستي في الفجر استفادة من الغواصة الاستراتيجية، وإن التهديدات النووية والصاروخية من الشمال تحل في كل ساعة وفي كل دقيقة. والأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه أنها لم تكتفي بإلقاء المزاعم الباطلة المتمثلة في العقبات الاقتصادية والتردد لأحد، بل تصرفت تصرفا مجنونا بممارسة الاستفزاز الكبير الخاص متعنتة على كرامتنا العليا. يكون الجيش الثوري القوي المتجتر من جبل بيكتو حاليا بانتظار الأمر النهائي لتحطيم الغرفة الداخلية في البيت الأزرق أولا انطلاقا من الإرادة لإبارة المجنونة في البيت الأزرق على بكرة أبيها وهي تتكالب في حجب الشمس المشرقة. لم تقم الخائنة باكونهي لحد الآن بعد تولي منصب السلطة إلا بأعمال خيانية بحق الوطن فيما تخدم أمريكا معتبرة إياها كجد لها وتلحق الأذى بالأمة المتجانسة وتضيع كرامة الأمة ومصالحها. إن جميع أبناء الأمة الراغبين في مصالحة الأمة وتلاحمها سيسحقون ويدفعون الخائنة الكبيرة باكونهي بحزم ويدافعون عن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ويقربون توحيد الوطن حتماً.